يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الأصل في الزواج، الأصل في الزواج أنه على الديمومة، هذا هو الأصل. الإنسان ما يتزوج ليطلق، الإنسان يتزوج ليستقر، ليبني أسرة، هذا هو الأصل في الزواج. أما الذي يتزوج ونيته أن يطلق بعد شهر أو شهرين أو سنة أو أقل، طيب، هذا غاش، غاش لهذه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا لو جاء لأهل الزوجة ابتداء وقال لهم: سأطلقها بعد شهر، ما زوجوه. والزوجة لو علمت أنه سيطلقها بعد شهر وهو يخفي ذلك في نفسه ما قبلت به. ولو فعل هذا أحد بأخته أو بابنته لما رضي هو بذلك. لو جاء أحد وتزوج أخته أو ابنته ثم طلقها بعد شهر أو شهرين أو مدة من الزمن، لقال: ما في نصيب وما اتفقه، والله يوفقه ويوفقه. ثم بعد ذلك بلغه أن هذا الرجل عندما تقدم هو أصلا وقع جعل في باله أنه إيش سيطلق بعد شهر، هو ناوي على هذا، عقد بس يستمتع بها هذا الشهر ثم يطلقها، شو يصير فيه؟ يعني يحقد عليه هذا إذا توقف على مجرد الحقد، إن لم يبادر إلى ضربه أو قتله أو إيذائه أو ما شابه ذلك من الأمور. فالمسلم لا يجوز له أن يلعب ببنات الناس، هذا عبث، ببنات الناس أن يتزوجها وفي نيته أن يطلقها بعد ذلك. هو العقد من حيث العقد إذا اجتمعت فيه شروطه، وهي شروط العقد الخمسة، وهو الرضا وعدم المانع بين الزوجين والشهود والولي والتعيين، طيب، هذه شروط صحة الزواج. إذا اجتمعت هذه الشروط العقد صحيح، طيب، لكن يبقى فيه غش، فهو من حيث الغش حرام، آثم، لأنه غش هذه البنت وغش أهلها. لكن العقد صحيح، ممكن يغير راية بعدين. لا يقال مثلا لو فرضنا ما عليها، لو فرضنا واحد من الحاضرين سواها الحين، طيب، هو متزوج واحدة بنية أن يطلقها بعد شهر أو بعد شهرين، بعد أن سمع هذا الحديث قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا خلاص هونت، ما نطلقها لأن هذا حرام وغش وكذا، وبيستمر. ما نقول له جدد العقد، ما نقول له اعقد مرة ثانية، لأن العقد الذي عقده إيش صحيح. عدل عبد الرحمن، العقد صحيح اللي سويته، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، طيب، فالعقد صحيح، ولكن نقول إيش يعني في إثم من حيث إيش الغش، لأنه غشها عندما لم يخبرها بذلك أو لم يخبر أهلها بذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.